لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، ونحن نقرأ مختصرة. قال: فصل في إبطال ذكر الرافضي. حديث تطليق علي الدنيا ونحوه وبيان ما فيها. قال الرافضي: علي قد طلق الدنيا ثلاثا، فكان قوته جريش الشعير، اللي هو مش مطحون، مجروش، مش مطحون يعني زي متكسر بس. وكان يختمه لئلا يضع الإمامان فيه أدمى، الإمامان دول غالبا الحسن والحسين. ها؟ شو ليه؟ وكان يلبس خشن الثياب وقصيرها، ورقع مدراعته حتى استحيا من رفعها، وكان حمائل سيفه ليفا. وكذا نعلم من رقعها، ورقع مدراعته حتى استحى من رقعها أو من رقعها من كثرة الرقع، وكان حمائل سيفه ليفا. وكذا نعلم. وروى أخطى الخوارزم عن عمار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي، إن الله زينك بزينة لم يزين العباد بزينة أحب إلى الله منها، زهدك في الدنيا وبغضها إليك، وحبب إليك الفقراء فرضيت بهم أتباعا ورضوا بك إماما. يا علي، طوبى لمن أحبك وصدق عليك، والويل وصدق عليك، والويل لمن أبغضك وكذب عليك. أما من أحبك وصدق عليك فإخوانك في دينك وشركاؤك في جنتك، وأما من أبغضك وكذب عليك فحقيق على الله أن يقيمهم مقام الكذابين. طبعا كل الكلام ده كلام كذب وبطل، مع أن معاني يعني بعضها ليس فيها شيء، يعني انما جهة الزهد عليه زاهد، لكن كل الاخبار دي اخبار غير صحيحة، خصوصا ورضوا بك اماما. قال سعيد بن غفلة: دخلت على علي العصر فوجدته جالسا بين يديه صفحة فيها لبن حار، واجد ريحه من شدة حموضته، وفي يده رغيف ارى قشار الشعير في وجهه، في وجه الرغيف يعني على وش الرغيف قشر الشعير، وهو يكسر بيده أحيانا، فإذا غلبه كسره برجله، يعني الرغيف إيه ناشف قوي يعني أكسره برجله، فطرحه فيه. قال: فإذا غلبه كسره بركبته فطرحه فيه، فقال: ادنو فأصب من طعامنا هذا. فقلت: إني صائم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منعه الصيام عن طعام يشتهيه كان حقا على الله أن يطعمه من طعام الجنة ويسقيه من شرابها. قال: قلت لجاريته وهي قائمة: ويحك يا فضة، ألا تتقين الله في هذا الشيخ؟ ألا تنخلين طعامه مما أرى فيه من النخال؟ فقالت: لقد عهد إلينا أن لا ننخل له طعاما. قال ما قلت لها؟ فأخبرته قال: بأبي وأمي، من لم ينخل له طعام ولم يشبع من خبز البر 3 أيام حتى قبضه الله عز وجل، واشترى يوما ثوبين غليظين فخير قنبرا فيهما، قنبر اللي هو مملوك عليه، وغلام عليه عبد، فخير قنبرا فيهما فأخذ واحدا ولبس هو الآخر، ورأى في كمه طولا عن أصابعه فقطعه. فأخبرته، يعني هو كأن علي سمعه ويكلم الجارية، فقال له: أنت بتقول لها إيه؟ فسويد قال له: أنا أخبرته أن أنا قلت لها كده. قال سويد برضو: بأبي وأمي من لم ينخل له طعام، يعني أفديه بأبي وأمي. وقال ضرار ابن ضمرة: دخلت على معاوية بعد قتل أمير المؤمنين علي، فقال: صف لي عليا. فقلت: أعفني. فقال: لا بد من ذلك. فقلت: أما إذ لا بد، فإنه كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزينتها، ويستأنس بالليل ووحشته، وكان والله غزير العبرة، يعني كثير البكاء، طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما خشن، ومن الطعام ما قشب، وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، ويأتينا إذا دعوناه، ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة له، يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله، فأشهد بالله لقد رأيته وهو يقول: يا دنيا غري غيري، أم ألي تعرضت أم لي أم إلي تشوفت؟ هيهات، قد أبنتك ثلاثا، أبنتك يعني طلقتك طلاق بائن، قد أبنتك ثلاثا لا رجعة فيك، وعمرك قصير وخطرك كثير وعيشك حقير. آه، من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فبكى معاوية وقال رحمه الله: أبا الحسن، كان والله كذلك، فما حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح وليدها في حجرها، فلا ترقع عبرتها ولا يسكن حزنها. والجواب: أما زهد علي رضي الله عنه في المال فلا ريب فيه، لكن الشأن أنه كان أزهد من أبي بكر وعمر، وليس فيما ذكره ما يدل على ذلك. وانت عايز تحتج بأنه كان أزهد، فعشان كده يبقى يستحق الإمامة إيه؟ قبل أبي بكر وعمر. يقول بل كان بل يقول بل كان بل, بل ما كان فيه حقا فلا دليل فيه على ذلك، على انه ازد من ابي بكر وعمر، والباقي اما كذب واما ما لا مدح فيه. اما كونه طلق الدنيا ثلاثة فمن المشهور عنهم انه قال يا صفراء يا بيضاء، الصفراء اللي هو الذهب والبيضاء اللي هي الفضة، قد طلقتك ثلاثة غري غيري لا رجعة لي فيك. لكن هذا لا يدل على أنه أزهد ممن لم يقل هذا، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وغيرهما كانوا أزهد منه ولم يقولوا هذا، لأن الإنسان إذا زهد لم يجب أن يقول بلسانه لقد زهدت، وليس كل من قال زهدت يكون قد زهد، فلا عدم هذا الكلام يدل على عدم الزهد، ولا وجوده يدل على وجوده، فلا دلالة فيه، مع أن احنا بنثبت أنه إيه؟ زاهد. وأما قوله أنه كان دائما يقتات جريش الشعير بلا أذن، يعني بلا غموس يعني، فلا دلالة في هذا لوجهين، أحدهما أنه كذب، والثاني أنه لا مدح فيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الزهاد، كان لا يرد مولودا ولا يتكلف مفقودا، بل إن حضر لهم دجاج أكله أو لحم غنم أكله أو حلواء أو عسل أو فاكهة أكله، وإن لم يجد شيئا لم يتكلفه. وكان إذا حضر طعاما فإن اشتهاه أكله وإلا تركه، ولا يتكلف ما لا يحضر، وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع، فقد كان يقيم الشهر والشهرين لا ينقض في بيته نار صلى الله عليه وسلم. مسألة لا مدح فيه ليس هذا بصحيح، بل هذا فيه مدح لو صح، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير بعينه من خلق قط. فقال لعائشة الراوي يا خالة كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول، عائشة وغيره، فقالت كنا أي نطحنه ثم نذروه ثم نجعله يعني ثريدا ثم نأكله، مش ثريد يعني أقصد يعني يبلوه بالماء يعجنوه يعني، يعني يطيروا اللي تفضل من القشر واللي خليه يطير يعني، أكيد هيستنى بعد الطحن يعني من غير ما ندخل، وبعد كده يعجنوا. ها الشوفان لا غير الشوفان، وبيعملوا الخبز بالشعير في بعض المقابر الموضوع الشوفان ده بقى بيحبين يطلع له فوائد كتير. الشوفان هو الشعير برضو كمان، ده انتوا كلكم مش زهاد بقى، ده ما من دلوقتي ان بتاع الشعير غالي قوي دلوقتي. نقول ان ده تمدح به السلف، حدوه من ضمن علامات عيش السلف الذي فيه الزهد عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن هناك أن فيه زهد، فإذا ثبت هذا كان زهدا، فما يقالش لا مدح فيه، لكن لأنه كذب ليس فيه اعتبار. شيخ الترك الموجود أحيانا ده كلام من التربية ده كويس يعني، ذكر أن عمر لما وجد أحد أبنائه معه شيء فقال ما هذا، قال لحم اشتهيناه فاشتريناه، فقال لما اشتريتم فالترك يعني الزهد مع الوجود. هو الصحيح ان هو اللي بقى موجود ياخده، اذا كان موجودا فلا يعني ياكله ولا يتكلف غير الموجود. على فكره حاجات كثيره جدا يعني احنا لو عايزين نعتمد على ما في مثل من صحيح الترغيب والترهيب، وهو يكفينا عن الأخبار الواردة في كتب الرقاق اللي فيها أشياء كثيرة جدا مبالغ فيها. وأما قوله كان حمائل سيفه ليفا ونعله ليفا فهذا أيضا كذب ولا مدح فيه، فقد روي أن نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الجلود، وحمائل سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت ذهبا وفضة، برضو ما يصحش من رؤيا. والله قد يسر الرزق عليهم، فأي مدح في أن يعدلوا على الجلود مع تيسيرها، وإنما يمدح هذا عند العدم، كما قال أبو أمامة الباهلي: لقد فتح الله لقد فتح البلاد أقوام كانت خطم خيلهم ليفا وركبهم العلابي، الركب اللي هو تحط على البعير يعني. وحديث عمار من الموضوعات اللي هو بتاع أخطب خوارزم، اللي هو بتاع رضيت بهم أتباعا فقراء ورضوا بك إماما. وكذا حديث سويد بن غفلة ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو مش ذكر مرفوعا. وأما حديث الثوب الذي اشتراه فهو معروف. هو اشترى ثوبين غليظين فخير قنبرا فيهما. يقول حديث ضرار بن ضمرة قد روي وليس فيه في واحد منهما ما يدل على أنه أزهد من أبي بكر وعمر، بل من عرف المنقول من سيرة عمر وعدله وزهده وصرفه الولايات عن أقاربه ونقصه لابنه في العطاء عن نظيره ولابنته في العطاء عن نظيرتها وأكله الخشن مع كونه هو الذي قسم كنوز كسرى وقيصر، وإنما كان الذي يقسمه عليه جزءا من فتوح عمر، وأنه مات وعليه 80,000 درهم دينا، تبين له من وجوه كثيرة أن عمر كان أزهد من علي، ولا ريب أن أبا بكر أزهد من علي. صدق في هذه، ولا ريب أن أبا بكر أزهد من عمر. فصل في ذكر أن الزهد لا يدل على استحقاق الإمامة خلافا للرافضين. قال الرافضي بالجملة: زهده لم يلحقه أحد فيه ولا سبقه أحد إليه، وإذا كان أزهد كان هو الإمام لامتناع تقدم المفضول عليه. يعني إحنا كل زمن هندور على حاكم ندور على واحد هو الزاهد، هذه ليست صفات الإمامة. والجواب أن كلتا القضيتين باطلة، لم يكن أزهد من أبي بكر وعمر، ولا كل من كان أزهد كان أحق بالإمامة، وذلك أن عليا كان له من المال والسراري ولأهله ما لم يكن لأبي بكر وعمر. صحيح ليه؟ الزهد بالغنى فقط. لا، هو الزهد الأشياء الظاهرة التي يعرف بها الزهد هي التي تدرك. عمل القلب احنا وزنه ازاي؟ يكون عليه عنده مثلا ما ليس عند غيره وهو أزهد منه. وارد، بس الكلام على ان العلامات الظاهرة، يعني هو احتج ان عليه زاهد بان هو رقع الثوب، هنقول له عمر رضي الله عنه على المنبر كان ايه في ثوبه 14 رقعة، هنقول له زيه او افضل منه، خاصة أن عمر الفتوحات دي كلها كانت تحت إيده في عهدي وثم صارت تحت يدي. فصل في إبطال دعوى الرافضي أن تعبد علي يوجب إمامته. قال الرافضي الثاني أنه كان أعبد الناس، يصوم النهار ويقوم الليل، ومنه تعلم الناس صلاة الليل ونوافل النهار، وأكثر العبادات والأدعيات المذكورة المأثورة عنه تستوعب الوقت، وكان يصلي في ليله ونهاره 1,000 ركعة، ولم يخل في صلاة الليل حتى في ليلة الحرير. قال ابن عباس رأيته في حربه وهو يرقب الشمس، فقلت يا أمير المؤمنين ماذا تصنع؟ قال أنظر إلى الزوال لأصلي. فقلت في هذا الوقت؟ فقال إنما نقاتلهم على الصلاة. كذب طبعا، إنما كان يقاتلهم على إيه؟ على طاعته. الناس المخالفين ما كانوش يقاتلوا على إيه؟ كانوش تركين للصلاة. يقول فلم يغفل عن فعل العبادات في أول وقتها في أصعب الأوقات. وكان إذا أريد إخراج الحديد من جسده يترك إلى الصلاة، يترك إلى أن يدخل في الصلاة، فيبقى متوجها إلى الله غافلا عما سواه غير مدرك للآلام التي تفعل به. يعني يقول لما الحديد يخش زي الدرع مثلا أو أي حاجة سلاح يغرز في جسمه أثناء سبب الحرق، يقول دخلوه في الصلاة، خليه يخش في الصلاة عشان يطلعوا زي عروة يعني. وجمع بين الصلاة والزكاة وتصدق وهو راكع، فأنزل الله فيه قرآن يتلى. سبقت بيان بطلان هذه الأحاديث، إنه صلى وأثناء الصلاة كان تصدق. قال وتصدق بقوته وقوت عياله 3 أيام حتى أنزل الله فيهم هل أتى على الإنسان، السورة اللي هي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. السورة مكية، وعلي رضي الله عنه كانش عنده عيال أيامه، تزوج فاطمة بعد بدر. وتصدق ليلا ونهارا وسرا وعلانية، وناجى الرسول صلى الله عليه وسلم فقدم بين يدي نجواه صدقة، فأنزل الله فيه قرآنا. دي مشهورة أن علي هو الذي عمل بهذه الآية ثم نسخت. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يقولوا يطعمون الطعام مش ثابتة. وأعتق 1000 عبد من كسب يده، وكان يؤجر نفسه وينفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب، وإذا كان أعبد الناس كان أفضل فيكون هو الإمام. يعني ندور على أكثر واحد بيصلي 1000 ركعة خليه رئيس الجمهورية. والجواب أن يقال هذا الكلام 1000 ركعة أنا عايز، لو الركعة دقيقتين عايز 23 ساعة في اليوم. صح فعلا، والدركعة دقيقتين ايه يعني كروتة. 33 ساعة صح كده، 1000 ركعة في دقيقتين يبقى 2000 دقيقة على 60. صح. والجواب أن يقال هذا الكلام فيه من الأكاذيب المختلقة ما لا يخفى إلا على أجهل الناس بأحوال القوم. ومع أنه كذب ولا مدح فيه ولا في عامة الأكاذيب، فقوله إنه كان يصوم النهار ويقوم الليل كذب عليه. وقد صح قول النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي الصحيحين عن علي قال طرقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة، يعني فطرقني أنا وفاطمة في المنزل، يعني هم الاثنين كانوا في المنزل، أتاهم ليلا فقال ألا تقومان فتصليان؟ فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، إذا شاء أن يبعثنا بعثنا. قال فولى وهو يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دليل على نومه في الليل مع إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم ومجادلته حتى ولى وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقول القائل ومنه تعلم الناس صلاة الليل ونوافل النهار، إن أراد بذلك أن بعض المسلمين تعلم ذلك منه، فهذا فهكذا كل من الصحابة علم بعض الناس، وإن أراد أن المسلمين تعلموا ذلك منه فهذا من الكذب البارد. فأكثر المسلمين ما رأوه وقد كانوا يقومون الليل ويتطوعون بالنهار، فأكثر بلاد المسلمين التي فتحت في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما كالشام ومصر والمغرب وخراسان ما رأوه، فكيف يتعلمون منه؟ والصحابة كانوا كذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه تعلموا ذلك، ولا يمكن أن يدعى ذلك إلا في أهل الكوفة، عشان أهل الكوفة عليه هو اللي كان وسطهم وعشان كده كان بيعلمهم. ومعلوم أنهم كانوا تعلموا ذلك من ابن مسعود رضي الله عنه وغيره قبل أن يخدم إليهم، وكانوا من أكمل الناس علما ودينا قبل قدوم علي رضي الله عنه إليهم. والصحابة كانوا كذلك، وأصحاب ابن مسعود كانوا كذلك قبل أن يخدم إليهم العراق. أما قول الأديات المأثورة عنه تستوعب الوقت، فعامتها كذب عليه، وهو كان أجل قدرا من أن يدعو بهذه الأدعية التي لا تليق بحاله وحال الصحابة، وليس لشيء من هذه إسناد. طبعا موضوع في نهج البلاغة كلام كتير بقى. قال: والأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل ما دعا به أحد، وبها يدعو خيار هذه الأمة من الأولين والآخرين. أما قوله أنه كان يصلي في اليوم والليل 1000 ركعة من الكذب الذي لا مدح فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجموع صلاته في اليوم والليلة 40 ركعة فرضا ونفلا. 17 فريضة و13 قيام و12 نوافل راتبة، مش كده؟ 11 و17 و12 13 و42 11 و11 أو 11 بالضبط كده 11 هيبقى 40. يقول: والزمان لا يتسع لألف ركعة لمن ولي أمر المسلمين مع سياسة الناس وأهله إلا أن تكون صلاته نقرا كنقر الغراب، وهي صلاة المنافقين التي نزه الله عنها عليها. الحكاية دي بقى كتيرة جدا بفكرة، حكاية يصلي 1000 ركعة، يصلي مش عارف لا ده بس كتب الزهد بقى مليانة حاجات من كده. يقول لك مش عارف مين ابن قدامة كان يخش يصلي، يقفل الدكان ويقعد 4 ساعات يصلي الضحى، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مش عارف كام، 600 ركعة. الكلام ده كله دعنا منه. قال: وأما ليالي صفين فالذي ثبت في الصحيح أنه قال الذكر الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة، قال: ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، إنه في الليل، يعني اللي هو التسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 34. قيل: ولا ليلة الصفين؟ قال: ولا ليلة الصفين، ذكرته من السحر فقلت، يعني تذكروا في السحر فأمأنوا، وما ذكر من إخراج الحديد من جسده فكذب، فإن عليا لم يعرف أنه دخل فيه حديد، وما ذكره من جمعه بين الصلاة والزكاة فهذا كذب كما تقدم، أن تصدق وهو إيه؟ في الركوع، فهذا كذب كما تقدم ولا مدح فيه، فإن هذا لو كان مستحبا لشرع للمسلمين، يعني نجيب الفقراء ونقول لهم الله أكبر، خد وزع، استنى لما نركع يركع وهو ركع، وهذا مستحب بقى مش كده؟ يبقى وهم راكعون، يعني هم يركعون يعني ايه وهم راكعون؟ مش بيؤتي الزكاة وهو راكع، وإلا مش مستحب قطعا بإجماع العلماء، وهم راكعون يعني من ضمن صفاتهم أزاي الذين يطيعون الله ورسوله، وبالك وهم راكعون يعني من ضمن صفاتهم وهم يركعون. لا معنى الركوع بمعناه ان هم يعني يطيلون الركوع. يقول ولو كان يستحب للمسلمين ان يتصدقوا وهم في الصلاة لتصدقوا، فلما لم يستحب احد من المسلمين علمنا انه ليس عبادة بل مكروه. وكذلك ما ذكره من امر النذر والدراهم الاربعة، قد تقدم ان هذا كله كذب وليس فيه كبير مدح. إن هو بتاع سبب نزول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما أسيرا، هذا كله كذب. وقول أعتق ألف عبد من كسب يده من الكذب الذي لا يروج إلا على أجهل الناس، فإن عليا لم يعتق ألف عبد بل ولا مئة عبد، ولم يكن له كسب يده يقوم بعشر هذا، فإنه لم تكن له صناعة يعملها، وكان مشغولا إما بجهاد وإما بغيره. كذلك قوله كان يؤجر نفسه وينفق على النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب كذب بين من وجوه، أحدها أنهم لم يكونوا يخرجون من الشعب ولم يكن في الشعب من يستأجره، والثاني أن أباه أبا طالب كان معهم في الشعب وكان ينفق عليه، والثالث أن خديجة كانت موسرة تنفق من مالها، والرابع أن عليا لم يؤجر نفسه بمكة قط وكان صغيرا حين كان في الشعب إما مراهقا وإما محترما، فكان علي في الشعب ممن ينفق عليه إما النبي صلى الله عليه وسلم وإما أبوه، لم يكن ممن يمكنه أن ينفق على نفسه فكيف ينفق على غيره. هو لي ألف مكة عشان حديث وارد أن علي أجر نفسه من يهودي يسقي له تمرا كل دلو بتمر، هذا حديث يمكن أن يحسن. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.